الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن أبي سريج أخبرنا شبابه، حدثنا شعبة عن معاوية عن عبد ابن قرة عن عبد الله بن مغفل المدني قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح، قومي سورة الفتح، وقال ثم رجع إلى فقرأ معاوية يحكي قراءته ابن مغفل، ثم قال: وقال لولا ان اجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع الى مغفل، يحكي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاويه كيف قام تريعه، قال: ثلاث مرات. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن سريج قال أخبرنا شبابه، حدثنا شعبة عن معاوية بن مرة عن عبد الله بن مغفل المزني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البدر على ناقة الله يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح، قال: فرجع فيها، ثم قال: ثم قرأ هذا كتاب فضائل القرآن المجلد التاسع من فتح الباري، باب الترجيع. قال البخاري: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به، وهو يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو يرجع. قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: في قوله باب الترجيع هو تقارب ضروب الحركات في القراءة، وأصله الترديد، وترجيع الصوت ترديده في الحلق. وقد فسره كما سيأتي في حديث عبد الله بن مغفل في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله: بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثم همزة أخرى ثم قالوا يحتمل أمرين، أحدهما أن ذلك حدث من هز الناقة، والآخر أنه أشبع المد في موضعه فحدث ذلك، وهذا الثاني أشبه بالسياق. فإنه في بعض طرقه لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك اللحن أي النغم، وقد ثبت الترجيع في غير هذا الموضع، فأخرج الترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه وابن أبي داود، واللفظ له من حديث أم هانئ قالت كنت أسمع صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقرأ وأنا نائمة على فراشي يرجع القرآن. والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل، فعند أبي داود من طريق أبي إسحاق عن علقمة قال بت مع عبد الله بن مسعود في داره فنام ثم قام، فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيه، لا يرفع صوته ويسمع من حوله ويرتل ولا يرجع. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة معنى الترجيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغنى، لأن القراءة بترجيع الغنى تنافي الخشوع. تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. قال وفي الحديث ملازمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعبادة، لأنه حالة ركوبه الناقة وهو يسير لم يترك العبادة بالتلاوة. وفي جهره بذلك إشارة إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في المواضع أفضل من الإصرار، وهو عند التعليم وإيقاظ الغافل ونحو ذلك. قرأنا في الدرس الماضي أن مناسبة الحديث بعد ذكر الأحاديث القدسية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كلام الله جل وعلا مثل ما يروي الصحابة كلامه يروي هو كلام الله، سواء كان قدسيا أو قرآنا، أنه يشمل هذا وهذا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، كنا بدأنا في هذا الباب، قال باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقوله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، يعني والمترجم سيترجم هذا الكلام كله ما كان قرآنا وما كان غير قرآن، يعني وأن هذا جائز لا إشكال فيه، كما ذكر الحافظ أنه من العربية إلى الأعجمية أو العكس لا مانع من ذلك. وذكرنا أن الآية: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيها أن القرآن فيه ترجمة لما دار بين الأنبياء وأممهم، فينقل الله لنا الحكاية عن النبي من أنبيائه باللغة العربية مع أنها كانت بلغة أعجمية. قال: حدثنا محمد بن بشار بندار، قال حدثنا عثمان بن عمر، قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية، يعني أنه ما أنكر قضية الترجمة، وإنما أنه قد يكون كذب وأن تكون الحكايات التي يذكرونها مكذوبة. بعض الناس يكثر من الحكايات الإسرائيلية معتمدا على هذا الحديث، حتى أصبح حاله: صدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، الحديث لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، قال: فقد تصدقون باطلا أو تكذبون حقا. وذكر ابن كثير في أول تفسير سورة قاف أن الذي يقبل من حكايات أهل الكتاب هو ما لا يصطدم بالشرع ولا بالعقل، ما لا يصطدم بالشرع ولا بالعقل، هذا الذي يقبل، ويكون فيه يعني مواعظ وحكايات أشياء مثل هذا ليس فيها زيادة سنن ولا عبادات ولا أعمال ولا غير ذلك. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله.